وين شمس ما تغيب، وين عمر ما يشيب، وين يلقاها غريب ما لقى لها طبيب. كل ما حل المساء أظلم الليل وقسى، ضم في صدره غريب للقرايب ما نسى. ما حلاها من حياة بالسنين الماضيات، وش بقالك يا غريب شي غير الذكريات. يالله انك يا كريم تلطف بقلب كضي، تفرج الهم الغريب يشتكي بعد وضيب.